نعم. ومنه هشام بن سليمان المخزومي قال العقيل في حديثه عن غير واحد عن غير ابن جريج وهم، ثم خرج له حديثا من حديثه عن الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره مرفوعا من حج بيته او اعتمر فلم يرفض ولم يفسق كان كما ولدته امه. نعم، لفظه او اعتمر لفظه منكره، لفظ محفوظ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعض الناس يزيد في الحديث زيادة يقول رجع من ذنوبه، هذه اللفظة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، هذه اللفظة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما. نعم رويت لكنها شاذة والمعنى الصحيح، لكن نحن متعبدون أيضا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما قاله وما نطق به وما لم ينطق به. لفظ الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه، ليست في الصحيحين ولا في أحدهما. زيادة من حج أو اعتمر هذه الزيادة منكرة،